لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة ذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الرابعة والتسعين من سورة النساء. يخاطب الله تبارك وتعالى المؤمنين وينبههم على مسألة مهمة، وهي إحسان الظن بالناس وتعامل الإنسان مع غيره حسب الظاهر له. يقول جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أيها الذين آمنوا، هذا خطاب يخص المؤمنين، ولهذا إذا جاء الخطاب موجها للمؤمنين يجب أن يعلم كل مؤمن أنه المقصود به. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، يعني إذا سافرتم، إذا ضربتم في سبيل الله أي الضرب هو المشي خارج العمران، هو يطلق على السفر بأنواعه، وفي سبيل الله أي في طاعة الله في الجهاد، أو كان في أمر فيه خدمة للدين من دعوة أو عمل مشاريع خيرية أو غيرها. فتبينوا يعني تأكدوا مما يدور حولكم وأحسنوا الظن بمن تتعاملون معه، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني إذا أن أحدا سلم عليكم وقال السلام عليكم لا تتهموه بالنفاق أو بأنه يوري عليكم ويكذب عليكم، احمله على ظاهره وتعاملوا معه بموجب ذلك، ولا يكون همكم وقصدكم. لو تغير وجهه في الناحية هذه أحسن، فرك وجهه للناحية دي، غير الاتجاه بس تبتغون عرض الحياة الدنيا، أي أنكم تركزون على المطامع الدنيوية وهي المعول عليه. وهذه الآية قيل إنها نزلت في رجل من بني سليم مر بنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسوق غنما له، فسلم عليه فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعود بنا، فعمدوا إليه فقتلوه وأتوا بغنمه النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية. وقيل

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمقداد: كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع خوف من كفار، فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل، أي أنك كنت في مكة تخفي إيمانك لما كنت في وضع مثل وضع هذا الإنسان، فلما أنه رآكم من أهل إيمان أظهر لكم إيمانه فقتلتموه. ما هو معنى قوله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أي من الله عليكم بقوة الإسلام وإعلاء شأنه فصرتم تظهرونه، لكن ذاك الرجل لم يدرك ولم يحصل ما حصلتموه من هذه المعزة والمكانة، فتبينوا أي تأكدوا وتثبتوا، حيث أن الإنسان لا يظن ظن السوء بغيره، وإنما يحسن ويتأنى حتى تظهر له الحقيقة، ولا يتسرع في اتخاذ القرار الذي يترتب عليه مثل هذه النتيجة، وهي إزهاق روح وأخذ مال بغير حق. إن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا وعيد وتهديد من الله تبارك وتعالى بأنه خبير بأعمالكم وعليم بنياتكم، ويعلم مقاصدكم، وعلى كل فالإنسان لا بد له أن يعلم أنه محاسب، وأن الإنسان كل شؤونه مطلع عليها من قبل الحاكم جل وعلا، وأحكامه وحكمه بموجب ما يخبره، ليس عشوائيا مثل أعمالكم، وإنما الله تبارك وتعالى خبير بما تعملون، ويحاسبكم ويجازيكم على وفق ذلك. فهذا نوع من التهديد للإنسان الذي لا يتأنى في اتخاذ القرار ويكون متسرعا، فلا بد من التثبت والتبين فيما يعمله الإنسان ويتعامل به مع الآخرين. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أفضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، كلا وعد الله الحسنى، أفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، كان الله غفورا رحيما. ثم ذكر المولى جل وعلا الفرق بين القاعدين والمجاهدين، فقال تبارك وتعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. هذا بيان من الله تبارك وتعالى لفضل الجهاد وما يترتب عليه من منازل عالية عند الله تبارك وتعالى. وكان أول ما نزل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، وكان عبد الله بن أم مكتوم حاضرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يملي على كتاب الوحي، فقال عبد الله: أنا ضرير ولا أتمكن من الجهاد، فماذا أفعل؟ فغشي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئا على فخذ زيد رضي الله تعالى عنه فسري عنه فأعاد قراءة الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. الإنسان الضرير ومن في حكمه من المريض والأعرج وأصحاب الأعذار هؤلاء لهم منزلتهم عند الله ولو أنهم قعدوا لأن قعودهم بسبب ما عندهم من العذر لا بسبب خورهم. فقال جل وعلا لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، أي أنهم لا يستوون في المنازل. كيف؟ فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. هذه من البشارات التي يبشر بها أهل الجهاد الذين يجاهدون في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله ونشر دين الله، وليس لأجل المناصب أو السمعة أو الدعاية أو الرياء أو ليمدح عند الناس أو ليقال إنه شجاع، وإنما يجاهد في سبيل الله طلبا لثواب الله. يجاهد بماله، فمن جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. ويجاهدون بأنفسهم بمعنى أنهم يبذلون أنفسهم لمواجهة العدو. فهذا الصنف من الناس هم الذين يستحقون هذا الفضل. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. يقول زيد بن ثابت رضي الله عنه إني قاعد إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أوحى إليه قال وغشيته السكينة، قال فوقع فخذه على فخذي حين غشيته السكينة. قال زيد فلا والله ما وجدت شيئا قط أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سري عنه فقال اكتب يا زيد، فأخذت كتفا فقال اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون، إلى قوله أجر عظيم. وكتبت ذلك في كتف، فقام حين سمعها ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى، فقام حين سمع فضيلة المجاهدين فقال يا رسول الله وكيف بمن لا يستطيع الجهاد ممن هو أعمى وأشباه ذلك؟ قال زيد فوالله ما مضى كلامه أو ما هو إلا أن قضى كلامه حتى غشيت النبي صلى الله عليه وسلم السكينة فوقع فخذه على فخذي فوجدت من ثقلها كما وجدت في المرة الأولى. ثم سري عنه فقال اقرأ، وقرأت عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر. قال زيد فألحقتها، والله لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان في الكتف. كتف يعني كانوا يكتبون في أكتافي الإبل، أي الألواح من العظام، لأنه ما عندهم ورق. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم العذر. ثبت في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال صلى الله عليه وسلم بلغ بسهم فله أجر درجة، فله أجره درجة. فقال رجل يا رسول الله وما الدرجة؟ فقال أما إنها ليست بعتبة أمك، ما بين الدرجتين 100 عام. معنى أن الدرجة ليست مثل عتبة باب ونحوه، وإنما هي كمسير الإنسان 100 عام، لبيان الفرق بين الدرجتين. وهذا لبيان الدرجات التي أعدها الله تعالى في قول درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. الدرجات التي أعدها الله تعالى لهؤلاء المجاهدين عالية، وكلا وعد الله الحسنى، أي أن الذين جلسوا والذين جاهدوا كل منه له أعمال يدخرها الله تعالى له. وأخذ العلماء من هذا على أن الجهاد ليس فرض عين في كل أحواله، وإنما هو من فروض الكفاية، ولهذا جاء الحث عليه من باب الترغيب وبيان الفضل لا من باب الإذيان، بخلاف ما إذا دهم العدو بلد المسلمين أو تضرر المسلمون من العدو فإنه يكون فرض عين، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، أي أن الفارق بينهم كبير جدا، وإن كان كل منهم في خير وعلى خير لكن الفوارق كبيرة بينهم. ويحصل هؤلاء درجات، ويحصلون مغفرة، ويحصلون رحمة، هذه كلها تفوق ما عليه القاعدون. وكان الله غفورا رحيما، من أسمائه جل وعلا الغفور الرحيم، ومن صفاته المغفرة والرحمة، وهذه أسماء وصفات تليق بجلال الله وعظمته، يجب إثباتها كما أثبتها الله تعالى لنفسه من غير تحريف لها أو تكييف أو تشبيه أو تمثيل. فالله جل وعلا يذكر أسماءه عقب بعض أعماله ليبين للناس أنه متصف ومتسم بهذه الأسماء والصفات، وأنه جل وعلا تدل أسماءه وصفاته على أعماله بعباده، فهو غفور ورحيم بالعباد، كما أنه شديد العقاب وجبار ومتكبر. فالله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى، وأسماؤه تدل على ما يتعامل به مع خلقه جل وعلا، وذكر هذه الأسماء لأجل أن يعرف العبد ربه، ولأجل أن يتعبد لله بما تدل عليه هذه الأسماء من الصفات. فإذا عرفت أن الله غفور لا تقنط، وإذا عرفت أن الله شديد العقاب تخاف، وإذا عرفت أن الله رحيم تطمع في رحمته وترجوها. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وأن يرحمنا برحمته، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يحيينا حياة طيبة، وأن يتوفانا على الإسلام، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر اليهود والنصارى والهندوس والمجوس وسائر أعداء الملة والدين، وأن يعز المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول اشتريت بضاعة من شركة حكومية في بلادي وسددت لهم بعض المبلغ وبقي الخمس، وطلبت من مسؤول الشركة الإعفاء عن المبلغ المتبقي فعفى لي ذلك المبلغ المتبقي علما بأني خسرت مالي. هو كلامه واضح، فهل يجوز إعفاؤه المبلغ؟ نقول إذا كان هو صاحب الصلاحية إنه يجوز له. على كل إن إذا أعفى عنك المبلغ من الذي يتحمله؟ لا بد أنه هو الذي يتحمله. فإذا كان من أصحاب الصلاحية وعافى عنك هذا المبلغ فهذا صحيح. هذا يرجع إلى هل هو من الذين يستطيعون أن يتخذوا القرار في هذا؟ إذا كان يستطيع فعفوه صحيح. هذا يقول أتيت بعمرة في رمضان ونويت الإقامة في مكة ولم آتي بطواف الوداع إلى الآن، فهل علي شيء؟ نقول لا، لا شيء عليك. قل لي والد كبير مقعد وأنا أريد طلب العلم في مكة وطلب الرزق الحلال، فهل الأفضل لي البقاء عنده أم كلامه واضح رغم أن الوالدة أم السفر رغم أن الوالدة تحثني على السفر للرزق الحلال؟ نقول إذا كان والدك في حاجة إليك فابق عنده، وبقاؤك عنده جهاد. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الغزو معه، فقال أحي والداك وحدهما؟ قال بل كلاهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أعظم التقوى البر بالوالدين إحسان إليهما. قل ما هو الظن الذي لا ينبغي، وهل الظن الذي يقترن به بعض القرائن أو قرينة له وجه، وهل طلب العلم ينبغي له سفر؟ الله تعالى نهى عن الظن، وأن الإنسان ينبغي له أن يحسن الظن بأخيه المسلم وأن لا يسيء الظن بأحد من المسلمين. إذا ظهر له قرائن قوية من إبن هي تصلح للعمل بها فإنه يعمل بها. القرائن الشرعية معتبرة، إذا كان هناك قرائن تحف هذا الأمر بأنه من أهل السوء وأنه يعمل سوء نحو ذلك فيظن به. ويسأل عن كيفية الطواف في غير العمرة والحج، وهل يشترط أن أطوف 7 أشواط كل مرة أو أطوف مرة واحدة، وأين مكان الملتزم؟ هل يجوز صلاة حج إسماعيل؟ على النظر للكعبة عبادة، وما حكم الصلاة أمام الإمام بعد الطواف؟ أولا الطواف بالبيت 4 أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود. هل كان هذا الطواف طواف ركن أو طواف واجب أو طواف تطوع؟ فلو أنه نقص عن 7 أشواط خطوة واحدة لا يعتبر. لو أن الإنسان بدأ بالطواف بعد الحجر الأسود لا يرتد بالشوط الأول، ولو أن الإنسان نقص الشوط السابع خطوة واحدة فإنه لا يعتد به. وعلى هذا فلا بد أن يكون طواف الإنسان صحيحا، يبدأه وينتهي به من عند الحجر الأسود، ولا بد أن يكون الإنسان على طهارة. لا يجوز الإنسان أن يطوف وهو محدث. أما سؤاله يقول أين المتزم، فهو ما بين الباب والرب الحجر الأسود، أي ما بين باب الكعبة والحجر الأسود، وهو الذي يلتزم من الكعبة. أما غيره فلا يلتزم، فما يتعلق به الناس في نواحي الكعبة الأخرى غير صحيح. والصلاة في حجر إسماعيل كالصلاة داخل الكعبة. وطلبت عائشة رضي الله تعالى عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن تفتح لها الكعبة لتصلي فيها، فأدخلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى حجر إسماعيل وقال صلها هنا فإنه من الكعبة. فسبعة أذرع من مقدم حجر إسماعيل هذه من الكعبة، مما اختزلته قريش عندما قصرت بهم النفقة ولم يستطيعوا بناء الكعبة كاملة، لأنهم جمعوا لها من المال الحلال ما يكفي لبنائها بهذه الصورة. وأما النظر إلى الكعبة فإنه في الصلاة يكون نظر الإنسان إلى موضع سجوده لا إلى الكعبة. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نظر إلى الكعبة عبادة. أما قوله هنا ما